اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، يا رب العرش العظيم، يا فعال لما تريد، يا مبدي ويا معيد، يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليك، مالك الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن، أفضل وتدبر وانتف كل الأسحار والأجهزة والمؤامرات الإبليسية والتجارية، ودمر كل مماليكه الساحرة الشركية الكفرية أينما كانت في عالم الإنس والجن عليم. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، اللهم أنت الآخر فليس بعدك شيء، اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء، اللهم أنت الباطل فليس دونك شيء. دمر كل مخططات إبليس رجم طريق العيد والدجال الملعون، وكل أطهاره المسلطة على الأمة الإسلامية وعلى الموحدين من التقليد، اللهم اجعل من جندك من ملائكتك ومن كل الأنفس المقاتلة والكاشفة تغزو كل مقراته الملعونة بكل حين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله دشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشاء الجبار لم يكن، بسم الله أصبحنا وأبسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع، وبعزة الله الذي لا تراب ولا تضام، وبسلطان الله المنيع نحتجب من إبليس رجيم طريد ودجال ملعون وجنوده بالملايين، وبأسماء الحسنى كلها عائدين من الأبادسة ومن شر شياطين الإنس والجنة، ومن شر كل ظالم أو مسلم، ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار، ويكمن بالليل ويخرج بالنهار، ومن شر ما خلق وبرأ وبرأ، ومن شر إبليس ملعون ودجال كذاب سارق العين وجنودهما الملايين، ومن شر كل سحر أباد سحاب المشاعر الملايين لولة الإبليسية، ومن شر ما يعرج في السماء وما ينزل منها، ومن شر ما يذرع في الأرض وما يخرج منها، ومن شر كل دابة ربي آخذ من عصيتها، إن ربي على صراط مستقيم،

سبحانك يا الله السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير. سبحانك يا الله الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير. سبحانك يا الله الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الجليل الجليل الجليل الجليل الله. سبحانك يا الله الكريم الرقيب المجيب الواسع الحليم. سبحانك يا الله الودود سبحانك يا الله الودود سبحانك يا الله الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد. سبحانك يا الله المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم. سبحانك يا الله الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال. سبحانك يا الله البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام. سبحانك يا الله المقسط الجامع الغني المغني الماني الضار النافع النور. سبحانك يا الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير البصير بالملايين السحر الأذان حامل المشاعر الحديدية المصبوبة بالخشب الحاوي على الجمرات البركانية الذين يتسلطون على عبادك الموحدين باختراق الأجسام من الأدمغة وبطون الأرجل فيموجون في الأجسام لرفع درجة الحرارة وزيادة تدفق الدماغ في كل العروق. عليم بهؤلاء السحر الملايين حامل المشاعر الذين يضعونها في الأقدام ويشعلونها فترتفع وتزيد الحرارة الشديدة من الأقدام إلى الصدور وتستقر في الصدور والوجوه. عليم الكبير البصير بالملايين السحر الأذان حامل المشاعر الحديدية المصبوبة بالخشب الحاوية على الجمرات البركانية الذين يتسلطون على عبادك الموحدين باختراق الأجسام من الأدمغة وبطون الأرجل فيموجون في الأجسام برفع الحرارة وزيادة تدفق الدماء في كل العروق. عليم خبير بهؤلاء السحر البلايين حامل المشاعل التي يضعونها في الأقدام ويشعلونها فترتفع وتزيد الحرارة الشديدة من الأقدام إلى السطر إلى الوجوه. عليم بهؤلاء السحر أباديسة المشاعل الذين يجعلون طلاسم سحرية للمشاعل في القدمين لجلب شياطين المشاعل كلما قتل منهم ملايين. عليم الخبير البصير بكل الذي يعانيه عبادك العابدين من ملايين المشاعل وأصحابهم الذين جعلوهم حساسين لا يتحملون أشعة الشمس والحرارة والقدر بالضوء. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأك من عرشك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تمحو وتحرق كل طلاسم سحر المشاعر وكل الطلاسم وتطفئ مشاعر هؤلاء الملايين في الأجسام وتأمر بفتح باب عذاب إلى جحيم. على بطني الرجلين وكفري اليدين يسحب لها هؤلاء إلى ذلك وكل شياطين في الجسم محروقين وتظهر لجودك من الملائكة والأنفس الموحدة المقاتلة والكاشفة كل معسكرات هؤلاء الملايين حول جبال ومراكين الأرض ليزدونهم ويقتلونهم وأرسل ملائكة الردمة ترتب كل سرية باب خازن المشائل الإبليسية تحت جبال ألفكا وأينما كانت بالحديد والرصاص والنحاس المنصهرة. نسألك بأسمائك الحسنى وبيتك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركن عرشك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تمحو وتحرق كل طلاسم سحر المشاعل وكل الكتب والطلاسم والأوراق الموجودة في هذا الجسم وتطفي مشاعل هؤلاء الملايين وتأمر بفتح باب عذاب إلى جحيم على بطني الرجلين وكفري اليدين يسحبوا لها هؤلاء الأبارسة وكل شياطين في هذا الجسم محروقين وأن تظهر لجودك من الملائكة والأنفس الموحدة والكاشفة كل معسكرات هؤلاء الملايين حول جبال ومراكين الأرض يغزون ويقتلونهما وأرسل يا عظيم ملائكة الرب ترتب كل سناديب مخازن الأسحار والأجهزة والمشاعر الإبليسية تحت جبال ألقا وإنما كانت في أرضك يا عظيم يكذبونها بالحديد والرصاص والنحاس المنصهرة عليم خبير بصير بكل معسكرات الأبارسة في الجبال البركانية وحول البراكين لأخذ الجمرات لمشاعرهم الملعونة رب دمنا بارزة المشاعر ولا تبقي منهم ولا تشعل لهم مشعلا إبليسيا مشتعلا بقدرتك يا حي يا قيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والكبرياء والجبروت والعظمة يكشف ويفضح أبارزة المشاعر في هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويفضح لنا أبارزة المشاعر في هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويفضح لنا أبارزة المشاعر في هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويفضح أبارزة المشاعر في هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والكبرياء والجبروت والعظمة تطفى كل مشاعل الملايين في هذا الجسم وتمحى وتحرق كل طلاسم في القدمين وأينما كان في هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تطفو كل مشاعل الملائكة في هذا الجسم وتمحى وتحرق كل طلاسم في القدمين وأينما كانت في هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تطغى كل مشاعل الملائين في هذا الجسم وتمحى وتحرق كل طلاسم في القدمين وأينما كانت في هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تطغى كل مشاعل الملائين في هذا الجسم وتمحى وتحرق كل طلاسم في القدمين وأينما كانت في

والجبروت والعظمة تصعدون لنا إلى جحيم تصعدون لنا إلى جحيم تصعدون لنا من الجسم والأطراف إلى كفي اليدين وبطني الرجلين مباشرة إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يصعد كل الملايين الشياطين من هذا الجسم ولا طرافي إلى جحيم تصعدون الآن محروقين إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والكبرياء والجبروت والعظمة تكشف وتظهر لجزء الله من الملائكة والأنفس المقاتلة والكاشفة الموحدة كل معسكرات أبادسة المشاعر في الجبال البركانية وحول البراكين يغزونها ويقتلون الملائكة وترتب كل سراديب مخازن تحت الجبال بالحديد والرصاص والنحاس المنصهرة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والكبرياء والجبروت والعظمة تكشف وتظهر لجزء الله من الملائكة والأنفس المقاتلة والكاشفة الموحدة كل معسكرات أبادسة المشاعر في الجبال البركانية وحول البراكين يغزونها ويقتلون الملائكة وتردم كل سراديب مخازن تحت الجبال بالحديد والرصاص والنحاس المنصهرة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والكبرياء والجبروت والعظمة تكشف وتظهر لجزء الله من الملائكة والأنفس المقاتلة والكاشفة الموحدة كل معسكرات ومخازن أصحاب الأبادسة المشاعل في الجبال البركانية وحول البراكين يغزونها ويقتلون الملائكة وتردم كل سراديب مخازن الأصحاب والأجهزة تحت الجبال بالحديد والرصاص والنحاس المنصهرة نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وأرعينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب يبقاها الله كلما أوقدوا نارا للحرب يبقاها الله كلما أوقدوا نارا للحرب يبقاها الله أطفاها الله أطفاها الله كلما أوقدوا نارا للحرب يطفاها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين كلما أوقدوا نارا للحرب يطفاها الله أطفاها الله أطفاها الله أطفاها الله كلما أوقدوا نارا للحرب يطفاها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون يريدون أن يطفئوا نور الله يريدون أن يطفئوا نور الله يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ويأبى الله إلا أن يتم نوره ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إنا كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون

الطهور إن شاء الله، ونكمل هذه الرقية بإذن الله جل وعلا بكلمات تصل إلى كل أحبابي في مشارق الأرض ومغاربها، إلى كل من أحبنا في الله جل وعلا. وقد جمعنا الله جل وعلا في هذه القناة على حب الله وعلى تمجيد الله وعلى الثناء على الله وعلى سماع قرآنه وعلى محاربة حزب الطاغوت وعلى مواجهة حزب الطاغوت نيابة على كل الأمة الإسلامية من الثقلين. أقول لك يا من أحبني في الله ويا من أحببتني في الله، إن ضاق صدرك بالوسواس والطرب وأصبح القلب حيرانا ومنقلبا، فاجعل لسانك بالأذكار مبتهلا، واتل الكتاب وقم لله مقتربا، وارفع رجاءك بالرحمن ملتجئا، ما خاف عبد دعا مولاه وارتقبا. إن ضاق صدرك بالوسواس والطرب وأصبح القلب حيرانا ومنقلبا، فاجعل لسانك بلا ذكار مبتهلا، واتل الكتاب وقم لله مقتربا، وارفع رجاءك للرحمن ملتجئا، ما خاب عبد دعا مولاه وارتقبا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.